أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذنبان الأول لا ينبغي توهم الإيثار في القتل بالأمر في سورة الختم، فإنه لا يكون موافقا للأمر فيها، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا. الغرض من التذنيبين دفع التوهمين، التذنيب الأول دفع لتوهم الإذى في مورد القطع إذا كان القطع غير مطابق للواقع، هنا توهم الإذى. من باب المثال، إذا كان المكلف قاطعا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، كان قاطعا، فهنا صور. الأول انكشف بعد مدة قليلة بأن هذا القتل غير مطابق للواقع وكان مخالفا للواقع، والواجب يوم الجمعة في زمان الغيبة هي صلاة الظهر. السورة الثانية يستمر هذا لم ينكشف أصلا في حياة المكلف. المكلف كان قاطعا بوجوب صلاة الجمعة مع عدم وجوبها حتى ترك الدنيا، انتقل إلى الآخرة. السورة الثالثة انكشف الوفاق، كان المكلف قاطعا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، ثم حصل من الدليل المعتبر وجوب صلاة الجمعة وكان هذا القتل موافقا للواقع. محل الكلام هو السورة الأولى لا الثانية ولا الثالثة. السورة الأولى إذا كان قاطعا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ثم انكشف الخلاف، انكشف أن الواجب صلاة الظهر وهذا القتل كان مخالفا للواقع، هذا هو محل الكلام. هنا توهم بأن الإتيان بصلاة الجمعة مجزٍ عن الواقع وهو صلاة الظهر، مجزٍ، توهم الإذى. هذا التوهم يقول المصنف غير صحيح، هذا التوهم توهم باطل، توهم فاسد، توهم الإذى كما عن بعض العلماء توهم فاسد. توزيع فساد هذا التوهم يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة، ما هو مورد الإذى؟ مورد الإذى هو تعدد الأمر بأن يكون هنا أمر واقعي وأمر آخر في مقابل الأمر الواقعي، سواء كان ذلك الأمر هو الأمر الاضطراري أو كان الأمر الظاهري. هذا هو مورد الإزاء. هل الاتيان بالأمر الاستراري أو الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي أم لا؟ هذا هو محل البحث الإزاء. وفي مورد القطع المخالف للواقع ليس هنا أمر ظاهري أصلا ولا أمر استراري، ليس هنا أمر أصلا، إذ موضوع الأمر الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي. هنا يكون القطع، وحجية القطع تكون ذاتية لا تناله يد الجال نفيا وإثباتا، فليس هنا أمر شرعا كي يقال هل هذا الأمر الإتيان بالمأمور بيد هذا الأمر يجزي عن الواقع أم لا، ليس هنا أمر. فكيف يجزي؟ هذا أولا. فبعد هذا يقال بفساد توخم الإجزاء، وكون التوخم الإجزاء فاسد واضح لعدم الأمر في مورد القطع، ليس هنا أمر ظاهري لا يتصور الأمر الظاهري، هذا أولا. والثانيا أن حجية القطع تكون طريقية 100%، ليس حجية القطع سببية طريقية. وقد تقدم في البحث السابق تقدم أن الأمارات على فرض اعتبارها من باب طريقية العمل بها لا يجزي عن الواقع، تقدم هذا. إذا قامت الأمارة على جزئية شيء ثم انكشف الخلاف لا يجزي، إذ بعد كشف الخلاف يعلم أو يعلم المكلف بأنه لم يأتي بما هو الواجب في الواقع. في مورد القطع الأمر كذلك، حجية القطع طريقية بعد كشف الخلاف والعلم بأن الواجب صلاة الظهر، يعلم المكلف بأنه لم يأتي بالواجب أصلا، فعليه الإتيان بالواجب في الوقت عادة إذا انكشف الخلاف في الوقت أو في خارج الوقت قضاء. هذا هو دفع هذا التوهم. ثم يقول المصنف نعم هنا شيء آخر، إذا كان العمل بالقطع في مصلحة، مصلحة كان في مصلحة، هذه المصلحة من حيث المقدار والحجم بمقدار مصلحة الواقع التي في صلاة الظهر. لو كان الأمر كذلك لا يجب الإعادة ولا القضاء على هذا الفرد، لا من باب الإجزاء، ليس هذا من باب الإجزاء، بل من باب أن هنا خصوصية وهي المصلحة في صلاة الجمعة، فتصبح ما لحاظ هذه المصلحة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبا تخييريا، أحد العدلين الظهر والعدل الآخر الجمعة، وإذا أتى بأحد العدلين في الواجب التخييري فلا يجب بالعدل الآخر لا قضاء ولا إعادة. أو كانت صلاة الجمعة مشتملة على مصلحة وكان مشتملة على مصلحة يمكن تدارك ذلك المصلحة بالإتيان بصلاة الجمعة، وإن كانت هذه المصلحة مصلحة وقتية، أي مصلحة حال القتل لا مطلقة، حال القتل وحال عدم القتل، فإذا لا يجب الإتيان بصلاة الظهر. وإن كانت في صلاة الجمعة مقدار من المصلحة لا مصلحة تامة ولا يمكن تدارك الباقي، أيضا لا يجب بصلاة الظهر لعدم التدارك الباقي بإتيان صلاة الظهر. نعم، إذا كان مقدار من المصلحة ويمكن تدارك الباقي يجب الإتيان بصلاة الظهر لتدارك الباقي. هذه الصور أشار إليها المسنّف، والمهم أن توهم الإجزاء في مورد القتل فاسد، هذا التوهم يكون فاسدا، هذا هو المهم والغرض الأقصى في التذنيب الأول. وأما التذنيب الثاني فأيضا يكون دفعا للتوهم. التوهم في التذنيب الثاني هو أن القول بالإجزاء في هذه المسألة هو عين القول بالتسليم في مسألة التسليم والتقطيع، فالإجزاء ملازم للتسليم والتسليم باطل، فالقول بالإجزاء أيضا باطل لكونه ملازم للتسليم. الحق عند الإمامية التخطئة لا التسويب. كيف الإجزاء ملازم للتسويب؟ إذ معنى الإجزاء أن هذا الفعل المأمور به بالأمر الظاهري أو الاستراري يكفي عن الواقع فيسقط الواقع، يسقط واقع ولا يجب الإتيان بالواقع، فليس في الواقع حكم، الحكم منحصر في مؤدى الأمارة أو في مورد الأصل أو في المأمور به بالأمر الاضطراري، هذا معنى التسويب، لأن لا يكون في الواقع حكم. والتوضيح الفرق بين التسويب، القول بالتسويب والقول بالتخطئة يتوقف على مقدمة وهي أقسام التسويب، بيان أقسام التسويب. للتسويب أقسام ولكل قسم قائل، القسم الأول من التسويب، القسم الأول لله تعالى لوح يسمى باللوح المحفوظ، ثم يكتب فيه ما يسأله العباد، ويكتب فيه التكاليف والواجبات. هذا اللوح المحفوظ يكون صافيا ليس في حب صافي. متى يكتب فيه الحكم؟ بعدما يدرس الطالب بالجدية ويسير مجتهدا ثم يقبل المرجعية ويشتغل بالفتوى، يقول صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، يفتي بالواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات، يفتي بالأحكام الشرعية. هذه الفتاوى تكتب في هذا اللوح المحفوظ، تكتب، فليس هنا حكم آخر غير هذا الحكم المكتوب هنا. هذا معنى التصريف، بمعنى أن فتواه مطابق للواقع، أي ما أفتاه مكتوب في الواقع من الواجبات والمحرمات. من أفتى بوجوب صلاة الجمعة يكتب في الواقع وجوب صلاة الجمعة في حقه، ثم مجتهد آخر يفتي بحرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة يكتب حرمة صلاة الجمعة في حق هذا. ففتوى كلا المجتهدين مطابق للواقع، فتواه وجوب صلاة الجمعة، فتوى الثاني حرمة صلاة الجمعة. هذا معنى التسويف. هذا قسم من التسويف. قسم آخر، قسم الثاني من التسويف، هنا في الواقع أحكام واقعية، ما جاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله من الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات، هذه الأحكام الواقعية مكتوب في الواقع في هذا اللوح المحفوظ، مكتوب هنا، مكتوب صلاة الجمعة واجبة في زمان الغيبة مثلا، مكتوب هذا. ثم بعدما يظهر مجتهدون والمراجع وعندهم فتاوى، إذا أفتى المجتهد بحرمة صلاة الجمعة والحكم الواقع وجوب صلاة الجمعة، هذا أفتى بحرمة صلاة الجمعة على هذا الفرد، يمحي الله وجوب صلاة الجمعة، يكتب في حقه حرمة صلاة الجمعة، هكذا يعني. الحكم الواقع يمحى من قبل الله ويكتب مكانه فتوى المجتهد، هذا إذن تسويف، ففتواه مطابق للواقع. هذا هو القسم الثاني شيخنا. القسم الثالث للتسويف، الثالث للتسويف، أن الله تعالى يعلم من الأول أن فلان مجتهد، فلان شخص يولد في عصر كذا ويصبح مجتهدا ومرجعا دينيا ويفتي بحرمة صلاة الجمعة، يفتي يعلم من الأذن يفتي بحرمة صلاة الجمعة، كايف الله الروحاني سمعت أن فتواه كان حرمة صلاة الجمعة. ما هذا السلام فيكتب اللام من الأول، يكتب في اللوح من الأول حرمة صلاة الجمعة في حقه قبل أن يولد ويوجد ويصبح مرجع، يكتب قبل حرمة صلاة الجمعة في حقه إلى أن يأتي هذا المرجع ويفتي بحرمة صلاة الجمعة. هذا أيضا تسويف، هذا هو القسم الثالث من التسويف. هذه أقسام التسويف، فالجامع بين هذه الأقسام أن كل مجتهد مصيب، كل ما أفتى به المجتهد مطابق للواقع. جامع بين هذه الأقسام، كل مجتهد مصيب كما يقول به إخواننا العام أهل السنة، كل مجتهد مصيب. ولهذا يقول أن عائشة أم المؤمنين كان مجتهدة وكان حربها مع الإمام علي باجتهاده، كان مجتهد. وهكذا معاوية، وهكذا يزيد، وهكذا خلفاء، هكذا. فهم مصيبون، لهم مع هذا الفساد في الأرض أجر وثواب أيضا، فكان مصيب وأجر وثواب أيضا. هذا معنى التسويف. والتخطئة، معنى التخطئة، معنى التخطئة أن لله تعالى أحكام واقعية مكتوب ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام الواقعية مكتوب في اللوح المحفوظ، أحكام واقعية. والمجتهد يفتي بأحكام، قد يكون مصيب وقد يكون مخطي، قد يكون تكون فتوى مطابق للواقع، قد يكون مخالف للواقع. هذا معنى الختم. غاية الأمر لكل مصيب أجران وللمخطي أجر واحد للتعبه. هذا معنى التخطئة. ثم الحق في المقام التخطئة، ليس القول بالإذى مستلزما للتسويف، لا، ليس مستلزم للتسويف. الدليل على ذلك، الدليل على عدم كون الإذى مستلزما للتسويف، يتضح بعد مقدمة، وهي أن للحكم مراتب. المرتبة الأولى هي المرتبة الاقتضاء. معنى الاقتضاء في فعل المصلحة ملزمة يقتضي الوجوب، تقتضي الوجوب. مفسدة ملزمة تقتضي حرمة. هذا معنى الاقتضاء. الثاني مرتبة الإنشاء، ينشي ويجعل الشارع وجوب شيء طبقا للمصلحة، حرمة شيء طبقا للمفسدة. هذه المرتبة تسمى مرتبة الإنشاء. ثم يعلنه الشارع، يبين أن هذا حرام وهذا واجب، فالحكم بعد بيان الشارع قبل وصول إلى المكلف، قبل علم المكلف به يسمى فعليا، هذه المرتبة مرتبة فعلية يسمى فعليا. وبعد وصول الحكم إلى المكلف وعلم المكلف به يسمى منجزا، هذه المراتب الحكم. تطبيقه في محل الكلام بعد هذه المقدمة أن في مورد الأمر الظاهري إذا كان مخالفا للأمر الواقع، هنا الحكم الواقع ولكن في مرتبة الإنشاء، حكم الواقع في مرتبة الإنشاء موجود. الحكم الواقع إذا كان في مرتبة الإنشاء لا يجب امتثاله، لا يجب امتثاله. متى يجب امتثاله؟ إذا وصل في مرتبة الفعلية والتنجز. فهذا الحكم الواقع في مرتبة الإنشاء في مورد الأمر الظاهري في مرتبة الإنشاء لا يصير فعليا، الحكم الواقع لا يصير فعليا، والفعل هو الحكم الظاهري. مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وكان في الواقع الواجب صلاة الظهر، فوجوب صلاة الظهر يبقى في مرحلة في هذه المرتبة الإنشائية، لا يصير فعليا، والفعل هو وجوب صلاة الجمعة. فإذا أتى بصلاة الجمعة أتى بصلاة الجمعة يبقى الحكم الواقعي في مرحلة الإنشاء. ثم هذا الأمر الظاهري يجزي عنه، فلا يجب إعادة الحكم الواقعي ولا القضاء. هذا معنى الإجزاء. حسب هذا المعنى لا يلزم التسويف، هنا حكم الظاهر موجود وهو المشترك بين العالم والجاهل موجود، لا يلزم التسويف. هذا مضافا إلى أن موضوع الحكم الظاهري هو الجاهل بالحكم الواقعي. إذا كان جاهلا بالحكم الواقعي فالحكم الواقعي موجود، فكيف يلزم التسويف؟ معنى التسويف أن لا يكون في الواقع حكما إلا ما أتى به المجتهد. هذا هو حكم واحد، ليس هنا حكمين، والمفروض في المقام حكمين، حكم الظاهري حكم واقعي المجهول عند المكلف. هذا هو الرد على هذا التضخم الثاني. فالحاصل أن القول بالإجزاء ليس تسويبا كما توهم البعض. الأول، لا ينبغي توهم الإجزاء في القتل بالأمر في سورة خطأ القتل، فإنه لا يكون موافقا للأمر فيها، لا يكون الفعل موافقا للأمر في سورة القتل، إذ ليس هنا أمر أصلا وبقي الأمر بلا موافقة أصلا، هذا الفعل بلا موافقة أمر أصلا، إذ ليس أمر الشارع في مورد القتل، حجية القد ذاتية ليس شرعية وجعلية، وهو أوضح من أن يخفى. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال في حال القد، أو مشتمل على مقدار من المصلحة ولو في غير حال القد، تلك المصلحة غير ممكن مع استفائه، استفاء الباقي من المصلحة غير ممكن، فيكفي العمل بالقتل يكفي، إذ المصلحة الباقية الفائتة غير ممكن الاستفاء، ومع عدم امكان استفاء ما بقي من المصلحة لا يبقى مجال للامتثال للأمر الواقع، ليس مجال للامتثال للأمر الواقع، امتثال الأمر الواقع لغو، لأن امتثال الأمر الواقع لاستفاء المصلحة وهو غير ممكن فيكون لغوا. وهكذا الحال في الطرق مثلا. فالإزاء ليس لأجل اقتزاء امتثال الأمر القطعي أو الطريق للإزاء، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلق ما. المقصود من الخصوصية هو المصلحة، مشتمل على المصلحة، بها يتدارك ما فات من المصلحة واقع. إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلق الأمر القطعي أو الطريق، كما في الإتمام والقصر والإخفاء والجار، كما في هذه الموارد إذا أتم مورد القصر جهلا بعد كشف الخلاف لا يجب القضاء ولا الإعادة، لأن في الإتمام مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع في القصر. وكذلك إخفاء في مورد الجار والجار في مورد الإخفاء، إذا سلى جهرا في مورد الإخفاء ثم علم لا يجب القضاء ولا الإعادة، وبالعكس. هذا هو الأمر الأول. الثاني، التذنيب الثاني، هذا هو التذنيب الأول. التذنيب الثاني لا يجب عليك أن الإزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يجب التسويب، غير مستلزم للتسويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد. التسويب المجمع على بطلانه ما ذكرنا أقسامه الثلاثة مثلا، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ في تلك الموارد، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفك والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي كما ذكرنا، المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية كالصوم والصلاة والوضوء بحسب ما يكون فيها، أي في الموضوعات، من المقتضيات من المصالح والمفاسد، وهو أي الحكم الواقعي ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات، وإنما المنفي في تلك الموارد ليس إلا الحكم الفعلي كما ذكرنا من الخارج، البعثي، الحكم الفعلي الذي يحرك المكلف نحو الفعل، وهذا الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة، في غير موارد كون القطع أو الأمارة مطابقة للواقع. وإن لم نقل بالإزاء الحكم الواقع موجود، فلا فرق بين الإزاء وعدمه في وجود الحكم الواقع بحسب واقع، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري في مورد الإزاء، وعدم سقوط ذلك الحكم الواقعي بعد انكشاف عدم الإصابة في مورد عدم الإزاء، وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيل الغرض، هذا غير التسريب المجمع على بطلانه، إذ في التسريب ليس هنا حكم واقعي، هنا حكم واقعي ثابت، وهو أي التسريب المجمع على بطلانه خلو الواقع عن الحكم مثلا غير ما أدت إليه الأمارة، الحكم منحصر في مؤدى الأمارة، هذا معنى التسريب. كيف هذا ثبوت الحكم في الواقع؟ كيف يكون التسريبا وكان الجال بها، الجال بالواقع بخصوصية الواقع أو بحكم الواقع معخوص في موضوعها، أي في موضوع الأحكام الظاهرية، فالحكم الواقعي ثابت، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته المرتبة الإنشائية كما ذكرنا محفوظا فيها في الواقع كما لا يخفى. الحمد لله.